يقول أنا أعلم أن السماع للأغاني حرام بما فيها من كلام لا يناسب ديننا، ولكن ما الحكم الفاصل لسماع الموسيقى والأناشيد الممزوجة بالموسيقى، أي إن كان معها دف طبل ناي وغير ذلك؟ أقول المشكلة الرئيسية في الأغاني هي الموسيقى، لأن الأغاني كلام، قد يكون كلام حسن وقد يكون كلام قبيح، فتأخذ حكم الكلام. وده اللي موه به البعض لما ذكروا إن أو قالوا إن الغناء كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، لكن المسألة يعني الأغنية اللي بتذاع أو بتسمع ليست مجرد كلام فقط، ده في كلام وفي طريقة أداء وفي موسيقى مصاحبة لهذه الكلمات. فالكلام له حكم يتعلق بطبيعة الكلام إذا كان حسن أو قبيح، ثم طريقة الأداء نفسها. يعني نحن نتكلم الآن أنه لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالقرآن أمام الرجال، فكيف مثلا يستمع لامرأة تغني وتخضع في قولها وتتكسر في أدائها ونحو ذلك؟ وكذلك الرجل، يعني رجل مخنث يظهر أمام النساء ويرقق من صوته ويحسن منه ونحو ذلك، هذا لا يليق أصلا بالرجال ولا يدخل في عداد الرجال أصلا ولا حتى أشبه الرجال. يبقى هنا المؤدي وطريقة الأداء، ثم بعد ذلك مسألة الموسيقى اللي بتكون مصاحبة للأغاني اللي بيسأل عنها السائل أو السائلة. أنا أكتفي بذكر بعض النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الموسيقى بصفة عامة. من ذلك أو أول ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنبؤ بما سيكون من أن في هذه الأمة أناس يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير، ومعروف أن الحرير محرم على الرجال، والخمر أيضا محرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: والمعازف. فقرن المعازف بثلاثة أشياء معلومة التحريم بالكتاب والسنة والإجماع. قد يقول قائل أن دلالة الاقتران ضعيفة، نقول له هذا خطأ، دلالة الاقتران ضعيفة في الجمل وليس في المفردات، لأن هنا الكلمة المفردة لا يعرف معناها ولا المراد منها إلا إذا جعلت في جملة مفيدة. أنت لو قلت الآن معازف، يعني إيه معازف؟ معازف حلال، معازف حرام، معازف جيدة، معازف رضيئة، لابد أنك تأتي بجملة مكونة مثلا من اسم وخبر فاعل ومفعول لكي تدل على معنى، والكلام الذي لا يدل على معنى له بيسموه حتى مهمة، يعني لا قيمة له ولا فائدة من ورائه. فلما تقول هنا كلمة الحرير، ايه الحرير؟ واحد يسألك ايه يعني تريد ايه كلمة حرير؟ فهنا المفردات او دلالة الاقتران في المفردات قوية ومعمول بها عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. فالحاصل هنا انه لما ذكر المعازف هكذا على الاطلاق، كل انواع المعازف داخله في هذه الكلمه، فلها حكم ما سبقها وهو التحريم المقطوع به. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان سلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والاخره، مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه. وهذا الحديث له شاهد يبين المقصود بالمزمار هنا من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وسلم قال: لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم في موت أو لموت ابنه، فيعني كأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يعني استغرب كيف يكون نبيا ثم يبكي لوفاة ولده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أنهى عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت نعم صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم أو لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. ومعلوم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر وهو يقول لما سمع بعض الجوار عند عائشة رضي الله تعالى عنها يغنين في مناسبة معينة فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، ومع هذا لم ينكر النبي صلى الله عليه أنه سماه مزمار الشيطان، فهذا إقرار أو سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول كيف أقره على هذه التسمية ثم أذن لعائشة أن تسمع وربما هو سمع هو؟ فيقال لأن هذه مناسبة فرح، وأحيانا يجوز الضرب بالدف خاصة للنساء في مثل هذه المناسبات كما سيأتي استثناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر. قال علي بن بذيمة اللي هو راوي الحديث الكوبة الطبل، الكوبة الطبل. ونكتفي بهذه الأحاديث وهي ظاهرة في تحريم كل أنواع المعازف إلا الدف، فإنه مستثنى في الأفراح وفي الأعياد للجواري والنساء دون الرجال، وأضاف بعضهم الرجوع من الغزو حال الانتصار إعلانا للبهجة بالانتصار على أعداء الله تبارك وتعالى. وإن لم أقف له على نص صريح، ولكن كل هذا في حال الدف فقط وللنساء أو الجواري فقط، والمقصود بالدف ما ليس له متعلقات أو ملحقات تحدث صوتا كما هو موجود فيما يعرف عندنا في مصر بالطار البلدي، أو هو قريب يعني الدف قريب من الطبلة، الدف قريب من الطبلة ولكن بيكون بحجم كبير على حجم الغربال الذي يعني تغربل به الحبوب ونحو ذلك، ولكن ليس فيه أي ملحقات أخرى كقطع نحاسية بتحدث صوت آخر مع الطرق عليه أو الضرب عليه، والله أعلم.